نعم، السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. إنه كنت تصلي على المية؟ لا أنا بشوي رنيت كثير ما حدا يجاوب. صحيح، كنا في حديث. إي نعم. أنا حكيت لك مع الجماعة. إيه نعم، طلبت أول شيء بيت الضياء، ما فيش حدا في البيت، بعدين طلبت أبو ضياء في مكتبه، بعدين المهم أعطاني أرقام ابن ضياء هذا في بريطانيا بكمل دراسته الدكتوراه بتخصص في بريطانيا. طيب. قلت له اعطيني تليفون محمد ابنه في اللي اصغر من ضياء، محمد ومهند. ايه المهم حكيت مع محمد قال لي لا نعرف شيء عن هذه الرساله، بعدين قلت له اعطوني طيب محمود جدكم نفسه، اخذت رقم الجد وحكيت معه قال لي لوك لوك لوك لوك ولا بسمع ولا هو عارف عنها، قال لي ان شاء الله ابعث لي اياها وقال لي برجوك انك تروح عند نسيب الرفاعي وتطلب منه انه يرضى بالتحكيم يكون حكم بيني وبين زهير، زهير عامل له مشاكل. فالان عمي ما في غير زهير مستغل، بس بدنا نعرف شو الطريقه. المهم محمود بعد اسطنبول ترجاني اني ابعث له اياها النشره من بكره، يعني ادبر له اياها وابعث له اياها بالبريد والله العظيم على عنوان المكتبه. طيب، بنحاول نصور منها نسخة ونبعث لك اياها. ايه نعم ان شاء الله، بركن بكره ان شاء الله بنرتبها نشوفها ونبعث له اياها ونشوف شو صداها. وانا حطيت في البيت كمان بيت ام ضياء، حطيت خبر مسجلين تسجيل انها هي تحكي معاي مشان برضه اتاكد منها على اساس اقول لها واشوف كمان نطمئن انه ما فيش له علاقه، وخاصه انها هي جاي تتواسط مشان والدها نعم. فين العلاقه. طيب، يعطيك العافية. يعافيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله شيخنا، أنا هذا كان رأيي وهذا هذا نفس الكلام، لكن أنا إيش قلت شيخنا؟ الرجل كاتبها مين؟ إسطنبولي، كاتبها قديمة قديمة يعني. ومحاط زهير محتفظ بصورة منها، تمام. فهو الآن استغلها وأضاف إليها بعض الأشياء، لأنه بالآخر شيخنا هو فيها ضرب لزهير، لكن بالآخر فيها تعديل، نفس ما حكيت أنت من فيها هذا تعديل الأسلوب. لصفحة زهير مشان يقولها أنا هيني كذا، وفيها إيش؟ تركيز على قضية الحقوق الكتب. شوف الخباثة. مرحبا.